عليه السلام فإنما تطلع منها على أن الملائكة عليهم السلام أتوا إبراهيم في صورة أضياف يأكلون وبشروه بغلام عليم وإن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة عليها السلام أن الله قال ذلك ولم يجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من الأسرار وكم قد تضمنت من أنواع الثناء على إبراهيم عليه السلام وكيف جمعت آداب الضيافة وحقوقها وكيف يراعى الضيف وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي مردها إلى العلم والحكمة وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت بوقوعه وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب تبارك وتعالى وانتقامه من الأمم المكذبة وتضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهما وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله عليهم السلام وعلى اليوم الآخر وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها وأما من لا يخاف الآخرة ومن لا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الآيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. الآن دخل رحمه الله في شأن السائل يا رب وذكر فيما سبق أن أعظم ما ينتفع به هذا السائر هو القرآن العظيم، لكن القرآن ليس مجرد تلاوة وإنما بتفهم للمعاني. يقول رحمه الله إن هذا التدبر تفهم المعاني والغوص في أسرارها يحتاج إلى أساس ويحتاج إلى وسيلة. ما أساسه؟ أساسه الإيمان بأن هذا كلام الله وأن هذا هو الهدى الذي جاء من عند الله. طيب ما هي الوسيلة؟ الوسيلة بكتب التفاسير التي ذكرها قبل قليل التي فيها المعاني العظيمة، لكن مع ذلك تحتاج تعمل فكرك فيما تقرأ، وهذا يحتاج إلى أساس من العلم يصونه مخافة الله حتى ما يتجرأ بحمد كلام الله على غير معنى على معنى في خاطره، لأنه إذا اعتبر أنه كلام الله ويتجرأ من تحريف لفظه يتجرأ أيضا من تحريف معناه. ثم ظل هذا هم الذي أتك بالآن بالمثال في آيات الذاريات في خبر ضيف إبراهيم وأنه سيذكر فيها أسرار ربما ما خطرت على بالك، وهذا شأن العالم أنه إذا ملك الأداء في فهم كلام الله من معرفة لغة العرب ومعانيها، معرفة الأحكام الاستدلالية في أصول الفقه وأصول الحديث، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفته للسنة وتفسيرها للقرآن، ما عنده من الورع الذي يصونه عن أن يقول بالقرآن برأيه المجرد، هذه كلها تجعله يعيش مع كلام الله ويفتح الله عليه فتوحات لم تخطر على باله. ذكر هذه بالإجمال والآن سيذكرها رحمه الله على جهة التفصيل، فنسمع إياكم هذه التفاصيل. نعم. فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ افتتح الله سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام، وليس المراد به حقيقته من الاستفهام، ولهذا قال بعض الناس إن هل في مثل هذا الموضع بمعنى قد التي تقتضي التحقيق، ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع، فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له، صدر له الكلام بأداة تنبه سمعه وذهنه للخبر فتارة يصدره بألا وتارة بألا. ألا التحذيرية، ألا أنبئكم. فتارة يصدره بألا وتارة يصدره بهل، فيقول هل علمت ما كان من كيت وكيت، أما مذكر به إما مذكرا به، وإما واعظا له مخوفا، وإما منبها على عظمة ما يخبر به، وأما مقررا له. تقولي في القرآن، ومنها أن يأتي بصيغة الاستفهام، الحاقة ما الحاقة، القارعة وما أدراك ما القارعة، إنه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، كل هذا الاستفهام للتحضير ولفت الانتباه. الآن ابن القيم سيثير على مسألة هل، لأن الآية في الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. أي نعم. فقوله تعالى هل أتاك حديث موسى، وهل وقوله وهل أتاك نبأ الخصم، وقوله هل أتاك حديث الغاشية، وقوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنت. وفيه أمر آخر، وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علام من أعلام النبوة، فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك، فهل أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا، أم لم يأتك إلا من قبلنا. فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عظم موقعه في جميع موارده، يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. هذا من التأمل والتدبر الذي يستفيده. لماذا جاء بصيغة الاستفهام بهل؟ لتعظيم هذا القصة وتدبرها وما فيها من الدلائل. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، وقوله ضيف إبراهيم المكرمين، متضمن لثنائه على خليله إبراهيم عليه السلام، فإن في المكرمين قولين، أحدهما إكرام إبراهيم عليه السلام لهم، ففيه مدح له بإكرام الضيف، والثاني أنهم مكرمون عند الله عز وجل كقوله بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه، إذ جعل ملائكته عليهم السلام المكرمين أضيافا له. طيب، هذا القولان، وش بينهما؟ تضاد ولا بينهما تنوع؟ إذا قلنا إن في قول الله جل وعلا المكرمين لأن إبراهيم أكرمهم، هذا حق، وفي القول الثاني أنهم مكرمون من عند الله، هل بينهما تضاد؟ لا، بينهما تنوع، ويدلان على ما فيهما من الإكرام الذي يصف به إبراهيم ويصف به هؤلاء. فإن كانوا مكرمين من عند الله فحقهم أن يكرمهم إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نعم. فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم عليه السلام، وقوله تعالى فقالوا سلاما قال سلام، متضمن لمدح آخر لإبراهيم عليه السلام، حيث رد عليهم أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية تقديره سلمنا عليك سلاما، وتحية إبراهيم عليه السلام لهم باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره سلام ثابت أو دائم أو مستقر عليكم. ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث، فكانت تحية إبراهيم عليه السلام أكمل وأحسن. ولهذا من اللطائف المتعلقة بهذه أنه في الخطابات الموجهة شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز فيها فخ، فإذا وجه خطابا لأحد قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال إن إطلاق سلام فيه موافقة لسنة إبراهيم الخليل، قالوا سلاما قال سلام، فهذا من الفقه التحية المبني على دلائل النصوص الوحية. نعم. ثم قال قوم منكر، وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان من المدح. أحدهما أنه حذف المبتدأ والتقدير أنتم منكرون، فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش، بل قال قوم منكرون. ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من محاسن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. يعني إبراهيم قال لهم سلام قوم منكرون بالإبهام والتنكيل. لو قال أنتم منكرون استوحشوا منه، يعني مثل يقول سلام وإحنا ما نعرف. أي نعم. والثاني قوله قوم منكرون، فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم، كما قال تعالى في موضع آخر نكرهم. ولا ريب أن قوله منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم. وقوله فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون، متضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف، منها قوله فراغ إلى أهله، والروغان الذهاب في سرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء ترك تخجيله وألا يعرضه للحياء، وهذا بخلاف ما يتثاقل يتبارد على ضيفه ثم يبرز بمرأى منه ويحل صره النفقة ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأى منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحيائه. فلفظة راغ تنفي هذين الأمرين. لكن راغ إلى أهلها ذهب إليهم بسرعة من الروغان، وش يدل هذا عليه؟ على أن الكرم عند إبراهيم تكلف ولا سجية؟ سجية، لأن شوفوهم الآن في أطراف الناس في بعض البوادي إذا أقبل عليهم أبو واحد سلم عليه بسرعة هم راح دقيقتين وجاء، راح يتهيأ لإكرامه لأن إكرامه سجية تعود عليه. اللهم صل وسلم على أنبياء الله. نعم. وفي قوله إلى أهله مدح آخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله، إذ نزل الضيف حاصل عندهم. وقوله فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح، أحدها خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه، الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا، الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقرة السمين فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره. وقوله إليه هذا أن إكرام الناس بما تعاهدوه لا أن يرد عليه الإنكار والاستحاشة. الحين بعض الناس عندهم لحم البقر أو لحم العجل من الكبائر والفضائل أن الله أن الإنسان يكرم به أضيافه، مو صحيح هذا، فيه اعتبار العرف وأن العادة محكمة وأن ما أباحه الله هو المباح، ولهذا أهل البحر وش يكرمون الناس به؟ بمطعم البحر، فإذا جاءهم أهل البر استعظموه قال ليه ما أكرمنا، قال لي حظك أعظم مما تؤمله من الشحم واللحم، فلهذا يراعى هذا الأمر، وهذا يراعى بماذا؟ بتخلي الإنسان عن مألوفاته وعن عوائده إذا خالفت الشرع، وإنما يكون أفقه واسع. من المفاهيم المضطربة عندنا يا أخواني أنه لا إكرام إلا بذبح الذبائح، وهذا عليه الحواضر والبوادر إلا رحم الله، وليس هذا بصحيح، ليس هذا هو عنوان الكرم، الكرم كرم الحجاج، وأن يأتي بما يتيسر عنده. النبي عليه الصلاة والسلام نتفق على أنه أكرم الناس ولا لا؟ نتفق على هذا ولا أحد يشرك؟ الناس يقول أكرم الناس عاطفة لكن بالواقع هو أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. هل كان يذبح لأضيافه؟ ذبح في مواضع ولم يذبح في مواضع بل بنى بصفية أم المؤمنين رضي الله عنها ووليمة العرس معلوم أنها منين؟ من كرائم الولائم. بماذا ولم بها؟ هذا مر عليكم في الصحيحين. أولما بصفية ماذا؟ حليسا. متى وإن؟ بعد رجوعه من خيبر، وخيبر نقل نوعية في الاقتصاد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن غني. والحيث وشو؟ تمر وبر وسمن. يختلف الناس في تهيئته وتصنيعه. طيب ليش ما ذبح الذبائح؟ لماذا لم ينحر عليه الصلاة والسلام؟ لأن الكرم لا على ما علف الناس أنه لا بد أن يكون بذبح ذبيحة. هذا عرف لكنه يدخل في السرف أو يتقاصر إلى الشح، لأن إذا ذبح ذبيحة لمئة ما تكفيه، وإنما الكرم بجود النفس مع سعة العين سعة الجسد. وهذا إبراهيم جاء بعجل حنيف، إيش ما جاء بناقة ولا بعود، إنه مطعوم في ذلك المكان. وأهل الزرع دائما عندهم البقر وما ينتج منها، وأهل البر الوضر عندهم الإبر وما ينتج منها. نعم. وقوله إليهم متضمن لمدح وأدب آخر، وهو إحضار الطعام إلى بين أيدي الضيف بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. وش رأيكم هذا الذي ذكره ابن القيم؟ يقول أنه قربه إليهم دعا أن تقريبه إليهم أفضل من يحطه في مكان مقلط يقلطه عليه. يقول بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه يقلطهم يعني فيرده عليه. وش نقول في هذا؟ نقول هذا يختلف باختلاف الحال اختلاف المقام اختلاف الأعراف. هذا يختلف بهذا وهذا. وتقريبه إليهم يشمل التقريب من محل بعيد ويشمل إدناءهم لأكله. نعم. وقوله قال لا تأكلون فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا تأكلون، يعني على ما قلت شنو حكم ما تأكلون؟ هذا لأنه ما مدوا يديه. نعم. وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام كلوا تقدموا ونحو ذلك. وقوله فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به. فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي أنى لي بالولد. وأما إسماعيل عليه السلام فإنه من سريته هاجر، يعني من مولاته. وكان بكره وأول ولده وقد بين سبحانه في سورة هود في قوله تعالى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب في هذه القصة نفسها. وقوله فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها، إذ بادرت إلى الندبة وصك الوجه عند هذا الإخبار. كذا قالت صكت وجهها، ضربت وجهها بيديها على صك الوجه، كما قال معاوية بن الحكم السلمي في جارية التي أكل الذئب، قال فصكت وجهها صكتا عضيتها إيش؟ نعم. وقوله وقالت عجوز عقيم فيه حسن أدب المرأة عند خطاب الرجال واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة،

في كتابه في إعلام الموقعين وفي مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والولاية. واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائها لهما لتعجب النفوس من تولد مولود من بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة. وهذا معنى المعجزة والكرامة، ما جاء على خلاف العادة خارقا لها. نعم. وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد، وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة، فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة عليهم السلام. لعلنا نقف عند هذا الموضوع، إن هذا دفونه في قصة أخرى، والمجلس القادم إن شاء الله يتم هذا الكتاب. وفقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. من كلكم طرفة يا أخواني، على قول الله جل وعلا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ. حنيذ يعني محنوث، الآن المشهور الطعام الحنيذ، هذا معروف قديما، وهو شوي اللحم على الحصى الحارة. في بلد من البلدان، منطقة من المناطق، يستعيبون لحم البقر، ولو أكله لطرشه. كيف يقدم أضياف؟ يقول شاب من شيبانهم ومن كبارهم. والله أن إبراهيم ما عليه الكلام إلا في وحيده بس، كيف يقدم أضيفان بقرحة؟ هذا اللي يقول له والله ما يلحق الشيء لكن بقرحة. ليه؟ لأنه قدم مألوفة على الشرع. الله الاستدلال على العلامة ابن القيم قال فجاء ما هو بالرحجاب، هل هذا وجيه؟ والله ما حددت الأجر اللي في البخير. لا، إبراهيم شديد قوي إبراهيم، لكن قربه إليهم يعني، ولا فجاء به يعني هم رجاء ساتي فبنوا أحمر وقصر الحين مثلا فعلا جاء به مباشرة أو جاء بأمره محتمل، لكن الأصل إذا نسب الفعل إليه أنه هو الذي لا يقام بنفسه. فلقى سنة معجل فقد يكون مثلا شيء مستحن فلا قد يكون. شيخنا رحمه الله سئل عن تقديم الطعام للضيف، تقديم الطعام للضيف أو قيام الضيوف للطعام، قال يفعل ما هو متيسر، إن تيسر قدمه وإن تيسر قاموا إليه. إذن الناس تختلف أحوالهم وظروفهم. في الغالب الطعام يكون عليه مثلا مرة كثيرة والله. هذه العوائد هذه طيبة، القيام على السفر 3-4 مرات. سبحان الله العظيم، الجيل التالي هذا خصوصا ممن تحضر ما يستعيبون حتى الحريم عين يقوم على شيء فقط، غير كل يحط له شيء من المعون. اللهم صل وسلم على إبراهيم عليه السلام أول من يستضيف الضيف. لا، ما فيها دليل، لكن أول من جاء من ذكر أنبياء الله بإكرام الضيف إبراهيم بهذا المعنى. نحن أول من ضيف الضيف بإطلاق لا، على الشايب اللي نقول لكم، قام واحد وتعذر قال ترى فلان إبراهيم مو بعربي قريب ما جمع لي من أرض الأعراب ما جمع لي من أرض. اللهم صل وسلم عليه. هذا مثل اللي يحدث الجماعة من هالجنس، ترى عند بعض الناس خصوصا بعض البوادي شبث النار هي نص الجمالة، شبث النار نص الجمالة، والبادي في قولة ايش هلابة قولة مرحبا. أنا يقرأ عليها حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الهلال ثم يرى الهلال ولا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام. خسر تعبه لا تطلق الطافي ضوء، رسوله الطافي ضوء طافي الضوء يعني اللي ما يشكل. العجل شيخ أمه. العجل هو ذكر البقر يسمى في منطقة الباحة نواحيها بالحسيل، ويسمى في الشام بالبثلو، هذا هو العجل. أليس ذلك على حسب ما كان موجود في منطقة الشام؟ إيه، هو أهل الزرع غالبا عندهم البقر، أهل الزرع في البقر يحتاجونها في زرع. شيخنا في تعليق على حديث لحومها لحوم هذا، اي شيخ ذكرها الباني صححها الشيخ. اهل العلم على تضعيف من يضعفه شيخ الشيخ بن باز رحمه الله، البقر لحمها داء ولبنها شفاء، وعلى فرض ثبوته فان هذا لمن تضره بسومة البقر، لأن البقر لحمها أدسم من غيرها، يسمى البستيك، هو اللي هو ستيك عند الغرب هو لحم البقر. لكن حديث الشيخ رحمه الله يضعفه، وأكثر أهل العلم يضعفونه، ممن حسنه الشيخ ناصر، أول من حسنه الترمذي رحمه الله، والهيثم حسنه الشيخ ناصر، لكن على فرض ثبوته أداء من هذا المعنى من جهة كوليسترول طبية. هو أكل اللحوم، ها؟ أكل اللحوم، إيه، لدسومة، لدسومة، والدسومة موجودة حتى في اللبن، لبن البقرة، وإن كانت دسومتها يعني قريبة من الغنم، مثلا أقلها دسوم، لا إله إلا الله، لبن الإبل، حليب الإبل أقلها دسوم، حتى لحم، وحتى لحم الحمد لله. الشيخ حديث حديث قرأت الشيخ الصحة، من مات من هجر خوفه فثلاث ليالي ثم مات دخل النار أو ما الحديث صحة؟ لا، والله أنا ما أتكفي شيء، أتكفي شيء شيخ أتكفي شيء من هجر فمات خوفه ثلاث ليالي دخل النار ثم مات. عند في داود تذكر حكمه الباني يعني يثبت ما ادري صحتنا وتحسينه. الله المستعان. عندك شيء يا شيخ خالد؟ طريقة الشيخ ابن باز هذا الله يغفر له، اذا جاء مثل هذا من يبحث لنا يا اخوان؟ الله يحفظك. تشجعهم على البحث. ما يغفر له. بس هذا شيخ؟ من يفيدنا يا اخوان؟ من يبحث لنا؟ فقد ينتدب له ثلاث منهم ياخذ اسماء يشجع. ما شاء الله. أيوة. من هجر أخاه فوق ثلاث دخل النار. هذا كل سنة.